جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاء وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاء ومن قبل كانوا يعملون السيئات فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لها في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد يا رب يا رب يا رب قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع

شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد صدق الله العظيم الفاتحة